الغرب كله قد صربي ثوراوين هدا غنت عود وهدا غسوني ران الخير هدا غنت عود وهدا غسوني ران الخير هدو كل مربي غيقين وكلت تفهمي غاغي غران سفين داك سرسينة نعام هما نمزي لك مدي سكرنا تسرود هميا البابا تلقر متورا مسنيان هي غير ادري وش نربي اختم من تسفر ورتف لزقازي تفرطنا غي سيوان هفانو درارا غيب بالمنشارة ستور تيري ميم المدنق وكناريتي في الوين قال حب الحب بكرة رسول نمون هي غيقاتي كنا جاي سمعيان يان هما غات كل فادر ناوي غير الخير نفل غيد ويا ضيقك ووال على خير ربك استنا يا سيفك تشتيق يا غلي غورات بياني صرينك ربك يستنا يا I'm not afraid. تشر بلا كليس القرم اللي زرت أقول كنت ونزي غازر أبو لا دكتر نكيها نسلم غياني قندت.